احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، احيانا يقع على الانسان منا ظلم، والظلم يكون بين واضح، والظلم ثقيل على النفس، والنفس الانسانيه لا تحب الظلم، لا نفس سوية او غير سوية تحب ان تظلم، والنفس السوية العادية لا تحب ان تظلم. يعني كما انها تكره ان تظلم تكره ايضا ان تظلم، لكن الظالم اخرق، الظالم احمق، يعني يظن ان ظلمه سوف يحقق له مكاسب. والعلماء كانوا يقولون للمظلوم وما زالوا يقولون لا تدعو على الظالم، يعني من حقك عليه انك تدعو عليه، لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. يا الله، نتيجة ظلمه انه اسرع اليه من دعائك عليه، والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلامة. طيب، ماذا يقول ربنا في سورة النساء في هذه المسألة؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني الجهر بسيء القول لا يجوز ابدا الا لمن؟ للمظلوم. ليه؟ لان مثلا يعني الغيبة حرام، الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. كان قال الرجل فان كان في اخي ما اقول يا رسول الله، قال فقد اغتبته. طب وان لم يكن فيه، قال فقد بهته. يبقى اذا انت لا يجوز لك الغيبة باي حال الا في حالات محددة. قالوا ايه؟ اول شيء الغيبة تذكر عند يعني مثلا في قضية امام القاضي، وفلان عمل فيها وسوى كذا واخذ كذا وظلم وسرق، هذا عند القاضي، القاضي والعالم الذي يقضي بين الايه، بين المسألة. في امر التزويج، يعني امر التزويج، جاء لك واحد جار لك، يا ابو فلان انت تعرف عائلة فلان؟ يقول له انا اعرفهم كويس. طيب والله اصل ابنهم جاي يخطب بنتي، ايه رأيك؟ انت تقول بما يرضي الله، مش لان للأسف كثير من المسلمين وبالذات في منطقتنا العربية يقول لا يا عم انا ده راجل ما شاء الله عليه وتقي وصالح. طب انت هو كده فعلا؟ يقول لا انا ماليش دعوة، انا لا، هذه شهادة زور، يجب ان تتقي رب العباد. ابو رويحة الخثعمي اخى الرسول بينه، وكان من اثرياء المدينة، اخى بينه وبين بلال بن رباح، فراح يتزوج واحدة امرأة من اليمن. فقال لهم انا، قالوا والله احنا ما نعرفك، هات واحد يزكيك، يعني واحد يكون يعرفك يعني. فراح قال يا بلال تعال معي، انت يعني مشهور في العالم كله. ذهب بلال واخوه في الاسلام او رويحة الخثعمي، تقدم بلال وكان مقداما رضي الله عنه، قال انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، فان شئتم فزوجوه وان شئتم فارفضوا. يا الله، المهم الناس قبلوه. وبعدين العجب ان ابا رويحة تعجب وقال يا بلال، يعني معقول انا واخدك معايا تزكيني وتقول علي ان الرجل سوء في الخلق؟ قال اسكت، الصدق زوجك، انا لما طلعت معهم صادق ازوجوك، اسكت. فالقضية اننا لما ازور واقول والله ده ابن اختي، ده ملاك طاهر، ابن اختي ده، ويطلع ابن اختي ده والعياذ بالله، يعني ما ينفعش، فهذا لا يصلح. يا اخي اتق ده وقل ما، يعني سيدنا علي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة، لما راح ابنه الحسن يتزوج من بني همدان، فوقف على المنبر وقال يا بني همدان ان ابني الحسن مزواج مطلق، هو بيتزوج كثير ويطلق كثير، ان شئتم فزوجوا وان شئتم فارفضوا. فقال زعيم القبيلة كيف لنا وكيف نرفض ونأبى ان تضع ابنتنا شفتيها في مكان كانت تضع فيه شفتي رسول الله، شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يعني الرسول كان يقبل الحسن وهو صغير، فقال ليه بنتنا احنا نرفض لها؟ ان يعني الله سبحان الله. فابتسم علي ورأى ان بني همدان يحبونه ويحبون بنيه، فقال مبتسما ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. الله، انا لو كنت بواب على باب الجنة كنت بني همدان دول ايه ادخلهم الايه، يقول ادخل يا بني همدان كانني رضوان خازن الجنة. لماذا؟ لانهم احبوا الحسن، كلنا يحب آل البيت وحبوا آل البيت، ديننا دين الله به، ونحن نصلي على كل صلاه على سيدنا محمد وعلى ال البيت دي، كل صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، لكن لا نبالغ ولا يعني نخرج ونتعدى الحدود في المبالغه كما بالغت اقوام اخرين في الامم السابقه. نحن نريد ان نقول ان الانسان يكون صادق في الكلام، فالغيبه تجوز في امر التزويج، والغيبه تجوز في المجاهر، بس مش اروح انشر الكلام لا. يعني مثلا لو انه مجاهر وبعدين جه واحد يشاركه في ايه، في تجاره، يسالني يا فلان ما رايك في فلان، قل والله ان اعرفه عنه انه سكير خمر، خلاص يبقى لازم اكون واضح، وهذه ليست غيبه، هذا هو الايه، هو لا يحب الله، والله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ممكن اروح اقول ايه، قهرني فلان، ظلمني فلان، فممكن اكون يعني بدل ما ادعو عليه ادعو له، اللهم ابعد شره عني، اللهم اقني من شره، اللهم باعد بيني وبين شره كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تملكه امري. هذا المنطق، هذا دعاء، يعني سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك والله لو تركت رب العباد ينتقم لك لانتقم لك انتقاما ما يخطر لك انت على بال. اترك بس الظالم، يعني حتفه في ظلفه كما قالت العرب، يعني هو هينهي نفسه، هو زي بالظبط متعاطي السم، سوف يؤدي الى ان يورد نفسه موارد التهلكة لانه تعدى الحدود في الظلم. وانا اقول ان انت ان ظلمت فاحتسب الامر لله. ولذلك جاء الحجاج بشاب فقتله، فقبل قتله تبكي امه تقول يا بني اهكذا تقتل مظلوما؟ فقال ولدها قبل ان يقتل يا امه اتحبين ان اقتل ظالما؟ ما كده اقتل وكده اقتل، لا اقتل مظلوم احسن ما اقتل ايه، اقتل ظالم، سبحان الله. فالانسان، ولذلك ماذا صنع ابن ادم الصالح مع الطالح؟ يقول له ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار والعياذ بالله. فاذا العبد المسلم، العبد الصادق، هو انسان سبحان الله حتى ان ظلم، حتى ان ظلم، يعني يدعو رب العباد سبحانه وتعالى ان ايه، ان يجنبه ظلم هذا الظالم، وان يجعل هذه المظلمه سبحان الله في ميزان حسناته يوم القيامه. ولذلك من ضمن الظلم، ظلم العمال، الخدم، السائقين اللي بيتعبوا معنا في البيوت، والذي ياتون من بلاد بعيده، وجب علينا ان نترك عندهم اثرا حسنا اذا عادوا الى بيوتهم سبحان الله. ليه؟ لان ربنا ملكنا واعطانا ويسر لنا، ما بل لو انقلبنا القضيه، لو احنا اللي بنعمل عندهم. هل تستطيع انت وانت تعمل في مؤسسه ان ياتي لك الساعه الواحده صباحا فجاه مدير المؤسسه يقول لك تعال الى الان الى المكتب، او تعال الى الاستوديو، او تعال الى المعمل لتعمل الان؟ سوف ترفض. هكذا نحن نصنع مع سائقين في البيوت والخدم. يوقظها الطفل الصغير عنده 5 سنوات وهي بعيده ربما خارج البيت، انا اريد ان اشرب، بينه وبين الماء مترين. يا اخي والله يجب ان نتقي الله. هكذا تزول النعم والله بسوء معامله الخدم، بسوء معامله من يعمل تحت ايدينا. ولذلك الظلم ايضا ان نظلم العمال اموالهم، نظلم العامل ماله. كيف يعني؟ يعني 3 دخلوا في كهف فاغلقت الصخره عليهم فما استطاعوا الخروج، قالوا ليذكر كل واحد منا خير عمل عمله، افضل عمل عمله. فاول واحد كان بار بوالديه يحلب اللبن وياتي، فجيه اليوم نايمين، ففضل واقف وضع قعب اللبن وابناؤه يتطاغون عند اقدامه حتى طلع الفجر، فاستيقظ الاب والام فسقاهما، فقال يا رب ان كان هذا العمل خالص لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. نزلت الصخره ولكن ما يقدرش يخرج. الثاني توقف عن الحرام عندما ذكرته هذه الفقيره برقابه الله عز وجل، فاحتسب الامر لله فانفرج الصخره ولكن لا يستطيع ان يخرجه. الثالث قال عامل عندي مره عامل وغادر المكان قبل ان ياخذ اجره، فاخذ الاجر وثمره له، يعني اشترى به شاه، الشاه وضع ولدت فثمر اصبح قطيع، القطيع بقى قطيع غنم، بقى قطيع ابقار. فجاء بعد 10 سنوات قال اني عملت عندك منذ سنين 10 وما اخذت اجري، قال خذ هذا هو اجرك. قال اتسخر مني؟ قال لا والله انا قد ثمرته لك، فازداد بفضل الله عز وجل. فان كنت يا رب قد صنعت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فسقطت الصخره وخرجوا. العبد لما يكون في ورطه يتقرب الى الله بعمل خالص أخلص فيه نيته لرب العباد. اللهم اجعلنا ممن يخلصون أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح الدعاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.